الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والثالث إن كان السلم مؤجلا ذكر وقت محله بكسر المهملة، أي وقت حلوله أو وقت حلول الأجل، فيجب أن يذكر العاقد أجلا معلوما. والأجل المعلوم ما يعرفه الناس كشهور العرب أو الفرس أو الروم، لأنها معلومة مضبوطة. يعني عندما يدفع الإنسان مالا إلى إنسان آخر من أجل بضاعة يصح فيها السلم، سواء كانت صناعة أو زراعة أو خلقا من خلق الله عز وجل أو صيدا، فإنه لا بد أن يذكر له الوقت الذي يسلمه فيها. أما أن يفتح الباب هكذا على مصراعيه: أنا أعطيك المال وأنت عندما تريد أن تأتيني بهذه الحاجة تأتيني بها أو تأتيني بها، لا يصح هذا أبدا، لا بد من أن يذكر وقتا. طيب، هذه الأوقات كيف تنضبط؟ عندنا المسلمون يستعملون الأشهر الهجرية: المحرم وصفر وربيع ورمضان وشوال إلى غير ذلك. الروم يستعملون الأشهر الثانية التي نستعملها اليوم نحن في وظائفنا وكذا: كانون الثاني، شباط، إلى غير ذلك. في بلاد كثيرة يوجد توقيت فارسي، يوجد توقيت آخر عبري، يوجد هذه التواقيت مضبوطة في العالم. فأي توقيت من هذه التواقيت لو جعله الإنسان تاريخا من أجل تسليم البضاعة التي باعها أو اشتراها، صح ذلك الأمر في السلم. قال: العلة في هذه الأمور كلها لأنها معلومة مضبوطة. يعني هذه الشهور مضبوطة، لا يختلف اثنان أن هذا اليوم هو مثلا الخامس عشر من شهر شباط، أو مثلا العشرين من شهر رمضان في سنة كذا. بعد ذلك قال الشيخ: ويضيف لنا من الأمثلة: ويصح التأقيت بالنيروز. في جماعات في العالم كالأكراد مثلا لهم عيد يسمى بنيروز، وهذا أيضا مضبوط عندهم، في يوم من الأيام يوافق يوما من أشهر الروم. قال: وهو نزول الشمس ببرج، أو نزول الشمس برج الميزان أيضا، وبعيد الكفار إن عرفه المسلمون. ولو عدلين منهم اتفق على شيء، قال: متى تأخذ هذا الشيء؟ قال: مثلا في عيد الفصح الشرقي. يصح هذا؟ هذا ليس عيدا للمسلمين، لكن المسلمين يعلمون توقيت هذا العيد بالضبط. ولو عدلين منهم أو المتعاقدان، فإن أطلق الشهر حمل على الهلال. يعني عندما يقولون مثلا: أنا آتيك به بعد شهر، وهذا الشهر الذي ضبطوه بهذا الشكل، فبينوا مثلا أنه لو قال له في أول ربيع الأول: أنا آتيك به بعد شهرين، فينبغي عليه أن يأتيه عندما يهل شهر ربيع الثاني. يعني نحمل أصل في توقيت التواقيت الإسلامية الشهر الهجري. يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحج. إذن بين عندما نقول المسافة شهر هي ما بين هلال شهر وهلال شهر آخر، لأنه عرف الشهر، وذلك بأن يقع العقد أول الشهر. طيب قد يكون العقد في العاشر من هذا الشهر أو في العشرين، فماذا نفعل؟ ننظر إن كانت المسافة أقل الزمن يعني الوقت أقل من شهر، فإننا نعد الشهر في الأيام 30 يوما، وإن كانت 3 أشهر ننظر كل شهر ينضبط ما بين هلالين نعده شهرا، والباقي مثلا قال له في 15 من شوال، قال له بعد 3 أشهر، نقول من 15 من شوال نعد إلى آخر مثلا شوال كم يوم، مثلا بقي 14 يوما، هذه 14 يوما، بعد ذلك يأتي ذو القعدة وذو الحجة، عند ذلك انتهى شهرين، بقي لنا تتمة الشهر الأول. ما هو تتمة الشهر الأول؟ تتمة الشهر الأول 16 يوما، في 16 من المحرم يلزمه أن يعطي ذلك الأمر. هذه الطريقة نستعملها أيضا في عدة المرأة، 4 أشهر و10، كيف ينضبط؟ الناس لا يموتون كلهم في أول الشهر، يموت في أي يوم من أيام الشهر، نعد هذا الشهر الذي مات فيه بالأيام 30 يوما، يعني نأخذ المنكسر من أول شهر حتى يأتي الهلال، نتوقف عن العد، نعد أشهر، فإذا عددنا 3 أشهر نتمم العد الذي عددناه من الموت إلى آخر الشهر، كذلك حتى نهاية الشهر 30 يوما، بعد ذلك نعد 10 أيام. كذلك للمرأة المطلقة، وإذا كانت عدتها بالأشهر سواء كانت صغيرة أو كانت يعني يائسة يعني وهي التي انتهت من زمن الحيض، إذن فإن انكسر شهر بأن وقع العقد في أثنائه والتأجيل بالأشهر حسب الباقي بعد الأول المنكسر بالأهلة، وتمم الأول 30 مما بعدها، يعني مما بعد هذه الأشهر التي أتممناها بالأهلة. نعم، إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر بعده بأهلة تامة، آخر يوم بالشهر قال له بعد 3 أشهر، آخر يوم من شعبان نعد له رمضان وشوال وذو القعدة، أول ما به الهلال في الحجة معنى ذلك تمت هذه الأيام، كانت تامة يعني بأهلة تامة كانت أو ناقصة. لو جاءت هذه الأشهر كلها 29 يوما لو جاءت، والسنة المطلقة تطلق على الهلالية، يعني لو قال له أنا آتيك به بعد سنة، عقد له مثلا في أول رجب، في أول رجب الثاني صار مستحقا لمضي سنة كاملة. اليوم صارت العقود يعني مع الدول ومع الأشخاص والشركات المنفذة إلى غير ذلك صارت تعد بالأيام حتى لا يقع خلاف مطلق، أول الشهر نصف الشهر مضبوطة باليوم، مدة هذا العقد يقولون مثلا 150 يوما، فتنضبط بضبط يومي يعني، وهذا من الأشياء المستحسنة اليوم. على كل حال الشرع أوسع، فالشرع يضبط لنا الأمور بأي شهر كان وبأي لفظ كان يضبط لنا هذا الأمر. إذن والسنة المطلقة تحمل على الهلالية دون غيرها، ليس على السنة الميلادية، لأنها عرف الشرع. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولو قال إلى يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا حل بأول جزء منه، يعني عندما يقولون متى نسلم هذه البضاعة نسلمها في يوم الخميس، مع شروق الشمس من يوم الخميس أو مع الفجر نقول صار الوقت. في شهر كذا أول ما بهل الهلال معنى ذلك دخل وقت الشهر. في سنة كذا في أول لحظة من السنة دخلت. اليوم عرف الناس ربما تغير عن هذه المسألة، فإذا قالوا في يوم الخميس له الحق في يوم الخميس أن يستمر إلى 12 ليلا، ولذلك يقولون كلمة، هذه الكلمة إن تم التعارف فيها بين الناس صح العقد عليهم، يقولون هذا آتيك به إلى يوم الخميس مثلا الأول من شهر كذا ضمنا. ما معنى ضمنا؟ يعني إلى 12 ليلا، هذا شيء يتعارف عليه الناس اليوم، فضمنا يعني يستمر هذا اليوم إلى آخر ساعة من الليل في عرف الناس ليس في عرف الشرع. 12 ليلا هذا عرف للبشر وليس عرفا للشرع، لكن لو اعترفوا بذلك صح صح، ولو قالا في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا لم يصح على الأصح. يعني في يوم كذا، طيب امتى في يوم كذا؟ اوله بوسطه في اخره؟ لا ينضبط هذا الامر. نحن نحتاج الى ان تعين الوقت بالضبط. ان لو قال له في سنة مثلا والله 1424، طيب امتى بدي اخذها؟ سنة كاملة هذه من اولها الى اخرها، في اي يوم منها؟ هذول 350 يوم عرضة في كل يوم أن يسلم له فيها هذه البضاعة لا يصح. يقول له كلمة في للظرفية إلى، يعني في هذا اليوم، يعني نحن نريد، هل نريد أن تكون ضمن هذه السنة أم ضمن يوم وساعة محددة في هذه السنة؟ لا، لابد من ساعة محددة في هذه السنة. لذلك قال إذا قال أسلمت لك في شهر رمضان مثلا، لا، أما إلى شهر رمضان يدخل بأول يوم منه. ولو قال إلى أول شهر كذا أو آخره، أول شهر رمضان صح، آخر شهر رمضان من عام كذا صح، وحمل على الجزء الأول يعني أيضا من أول يوم كما قاله البغوي وغيره. ويصح التأجيل بالعيد وجمادى وربيع ونفر الحج. يعني لو قال له إلى العيد، والآن نحن إذا قال له اليوم إلى العيد يحمل على، نحن اليوم مثلا في أواخر ذي القعدة مثلا، فقال إلى العيد يحمل إلى العيد الأضحى، هذا أقرب عيد يأتينا. لو كان في رمضان قال إلى العيد يعني إلى عيد الفطر، هذا إذا لم يذكر اسم العيد. أما لو قال له مثلا إلى شهر جمادى، إلى شهر ربيع الأول، إلى أول يوم من شهر ربيع الأول، إلى نفر الحجيج، متى ينفرون الحجاج؟ في آخر يوم التاسع في هذا الوقت وبدخول ليلة العيد، ليلة النحر، هذه هي ليلة عرفة، هذا الوقت الذي ينفر فيه الحجاج. يا ترى هو ماذا يريد بذلك؟ هل يريد الناس أن ينفرون من عرفات إلى المزدلفة أم إلى النفر الأول؟ لابد أن يحدد هذا من منى أو كذا، فلا بد من تحديده. ويحمل على الأول من ذلك، يعني لو عنا مثلا نفرين الآن تعجيل وتأخير، التعجيل يكون في ثاني أيام التشريق والتأخير في ثالث أيام التشريق، فعند ذلك يحمل على ما يريده في اللفظ لتحقق الاسم به. نعم، لو قال بعد عيد الفطر إلى العيد، متى تعطيني هذه البضاعة؟ قال بعد عيد الفطر إلى العيد، ما هو العيد الذي يأتي بعد عيد الفطر؟ عيد الأضحى. حمل على الأضحى لأنه الذي يلي العقد قاله ابن الرفعة. على كل حال نفهم من هذا كله، إذا أراد أن يجعل تسليم المسلم فيه ف فينبغي أن يجعل له تاريخا مضبوطا، وإذا أطلق في اليوم أو في السنة أو في الشهر أطلق ذلك على أول جزء منه، وإذا عدد الشهور فإنه يحسبها بالأهلة، وإذا كان هنالك شهر منكسر يحسبه 30 يوما. قال: والرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق. هذا شيء ضروري. نحن نعلم أن البطيخ مثلا في دمشق متى يأتي؟ يأتي في الصيف. ما رأيك الآن لو واحد قال له بدي 50 طن بطيخ مثلا هلا، فمن أين يأتي له بها؟ فهذا لا يصح السلم فيه، لأنه لا يوجد، لو بحثت كل البلاد لا تجد بطيخة واحدة في هذا الوقت، فهل يصح أن يجعل السلم في هذا الوقت؟ لا يصح. فكل شيء بحسبه، إلا إذا كانت بلدة كمكة يشبى إليها ثمار العالم، هل وقف بمكة زادها الله تشريفا وتعظيما، فإنك تجد ليس الآن، قرأت في بعض الكتب ألفت هذه الكتب قبل 800 عام، فقال فإنك تجد في مكة ثمار الصيف والربيع والخريف مثلا والشتاء في آن واحد تجبى إليه الثمرات، هذه ثمرات الدنيا تجبى إلى مكة، وكل الحجاج والذين يقصدون مكة هذا شيء قديم، هكذا قدره الله عز وجل، ولو كانت الحمول سابقا على الجمال وفي السفن الصغيرة كانت تصل هذه الأشياء إلى مكة، اليوم تصل هذه الأشياء من العالم. يعني أحيانا تستطيع أن تجعل صحن سلطة مثلا في مكة كل شيء من بلد معين، بندورة من إرنة من الشرق مثلا، والبصلات من الهند، وكذا الخيارات الله أعلم منين، كل بلد يعني أعطت شيئا، ومن الممكن أن تفعل هذا. فهل يجوز في مكة أن تقول أن هذا موجود عند الاستحقاق؟ ما دامت الدنيا تأتي إلى هذا المكان ومن الغالب أن يوجد هذا الشيء، فلا بأس أن تفعل هذا الشيء ولو كان في غير موسمه بالنسبة لنا، لكن في مكة موجود، أي عند وجود التسليم، لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع السلم فيه، فإذا أسلم في منقطع عند الحلول. يا أخي حتى أحيانا في مكة والمدينة الرطب له وقت معين، الرطب يكون قبل التمر مثلا بشهر، فهذا الرطب هل يبقى طيلة الأمر أم يؤكل آنيا؟ يؤكل آنيا، لذلك لا يصح مثلا التسليم إلا في وقته. فإذا أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في زمن الشتاء لم يصح، لأن الرطب لا يأتي إلا في الصيف. وكذا لو أسلم مسلم كافرا في عبد مسلم، نعم إن كان في يد الكافر وكان السلم حالا صح، قال له أسلمت إليك في عبد المسلم، نحن نريد أن نخلص هذا العبد المسلم في أي شكل من الأشكال، حتى لو كان حالا، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية من جهة، ويتشوف إلى مسألة أخرى ألا يبقي العبد المسلم تحت يد الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو ظن تحصيل المسلم فيه بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة وهي أول الفاكهة لم يصح. يعني عندما تبشر الفاكهة بالتلون تدخل إلى بستان كبير وربما ترى مشمشة واحدة فقط هي المتلونة، فهل يجوز في ذلك الوقت تقول له والله بدي 20 سحارة مشمش، وانت بتدور سوق الهال كله وفي اسواق الخضار فلا تجد منها 1 كيلوغرام، فهل يجوز في ذلك الوقت وهو الذي يسمى بباكورة الفواكه ان تطلب هذه الكمية؟ لا يجوز. لأنه لا يمكن تحصيلها في ذلك اليوم. فإن كان المسلم فيه يوجد ببلد آخر صح فيه، يعني أحيانا تجد أن بعض الفواكه تتلاحق مع بعضها البعض، يعني عندما مثلا نقول بشكل بسيط نضرب مثلا في دمشق، عندنا الغوطة مقسمة إلى أقسام، ما يسمى بآخر الغوطة الشرقية وهي ليست من الغوطة مثلا، فإن الفول يأتي فيها مثلا قبل أوانه بشهر، ولكنه يتدرج هكذا، آخر شيء يأتي مثلا الفول في منطقة الزبداني، يأتي متدرجا، يعيش هذا الفول وهو ينتج خلال شهرين. فلو طلبنا في الشهر الأول صحة، طيب ما صح من الزبداني؟ بصح من حران العوامين. يعني هذه المسائل تختلف من مكان إلى آخر، فهي متلاحقة في البلاد، ما صح في دمشق يصح في حمص، يصح في مكة. يعني إذا وجد في بلد آخر فإنه يكلف أن يأتي به. فإن كان المسلم فيه يوجد ببلد آخر صح السلم فيه إن اعتيد نقله غالبا منه في المبيع. أما إذا ما اعتيد نقله، الناس لا ينقلونه، أو الحكومات الآن تمنع بنقله مثلا، فلا يصح السلم فيه. إن اعتيد نقله غالبا منه، يعني من ذلك البلد البعيد في المبيع ونحوه، ونحو ذلك المبيع من المعاملات، وإن بعدت المسافة للقدرة عليه، وإلا فلا يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. نحن نقول أصل الشرط أن يكون موجودا عند الاستحقاق قادرا على أن يأتي بمثله، ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت حلوله لم ينفسخ، لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري. يعني عادة توجد هذه الفاكهة من بلدة كذا، البلدة مثلا كغوطة دمشق مشهورة بهذه الفاكهة مثلا أو بهذه الثمار تأتي منها، جاءت جائحة سماوية فصار مثلا صقيع فلم تبق منها أي ثمرة على الإطلاق. الواحد بده يدفع القيمة دي عليه وفلس. ما معنى فلس؟ أي لا يوجد معه شيء يدفع من هذه القيمة. فنقول له أنت الآن بالخيار بين أن تفسخ هذا العقد وبين أن تصبر إلى موسم قادم أو متلاحق أو إلى بلد آخر يستطيع أن يأتيك منه حتى يوجد فيطالب به دفعا للضرر. ولو علم قبل المحل أو قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله. يعني الخيار أنه يأتي بعد شهرين، لكن بعد شهرين، قبل شهرين عرفنا إحنا أنه جاءت سقعة أو صقيع. نرى أحيانا في الجوز مثلا لو جاء الصقيع ترى آخر الجوز ماذا يحدث فيه؟ يصبح مسودا ويتساقط عن الأرض فلا يحمل في تلك السنة، لأنه هذه الأشياء التي تحمل أصابها البرد، والبرد هو يحرق كما تحرق الشمس تماما، فتنقلب الخضرة إلى سواد. وعلمنا أنه لن يأتي في ذلك الوقت، فهل نقول فسخ العقد الآن؟ ما صار الوقت حتى نقول فسخ العقد، لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم. والخامس أن يكون وجوده في الغالب من الأزمان فلا يصح فيما يندر وجوده، كلحم صيد بمحل يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه. في عنا صنعاء وعنا بستان وعنا زراعة، هذه كلها ممكنة. أما أحيانا والله كل 10 سنين بمر غزال من دمشق، قال له والله بدك تصد لي غزال في شهر كذا، من أين أتيك بالغزال؟ أما قاعد بمنطقة مثلا كلها حيوانات واشترط عليه الصيد وحياة الناس على الصيد في ذلك المكان صح صح. نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح، كما في الاستقصاء. يعني واحد، نحن عادة قلنا تذكروا قبل قليل قلنا لو أسلم في لؤلؤة كبيرة فهذا لا يصح لأنها نادرة الوجود، لكن لو هو كانت عنده اللؤلؤة ووجدها وكانت حالة هل يصح فيها السلام؟ يصح فيها السلام. استقصى وصفه عز ولو استقصى وصفه عز وجوده كاللآلئ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو خالتها أو عمتها أو ولدها، يعني يجمع ما بين الأمرين في سنة معينة وفي وصف معين وفي سن معين لكنه كان موجودا صح صح. أو شاة وسخلتها فإن اجتماع ذلك بالصفات المشروطة فيها نادر، لكنها إن كانت موجودة صح وإن لم تكن موجودة لا يصح. بعد ذلك قال السادس أن يذكر في السلم المؤجل موضع قبضه. قاعدين بالطيارة وقال له والله بدي 10 طن خشب مثلا زان، وين بجيب لهم على الطيارة؟ لا، لابد من ذكر المكان الذي يحدده. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.